الصبر، لأنه لا يمكن الإنسان أن يكون مؤمنا حقا إلا بالصبر. وقد ذكر الله تعالى الصبر في كتابه في 90 موضعا أو أكثر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار، ثلاثة. الصبر على الطاعة، الإنسان يقوم يستيقظ مبكرا، فبما يكون سهران تعبان مثلا أو الجو بارد أو أي عذر من الأعذار، لكن إذا حال وقت صلاة الفجر يقوم يصبر على الطاعة ويمشي إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويستجيب لداء الله والمنادي إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا صبر على الطاعة. يصبر على الصيام وإن كان هناك تعب أو حرارة أو عطش أو مشقة أو كذا، يعني مما لم يرخص الله سبحانه وتعالى فيه. يصبر على النفقة والزكاة أو الصدقات الواجبة أو العطاءات النفقات الواجبة، يصبر على أن يؤديها وإن كان الإنسان لحب الخير لشديد، لكن لابد أن يصبر على ذلك لأنه في ذات الله. يصبر على الحج وهكذا. إذن الصبر على الطاعة، والنوع الآخر الصبر عن المعصية. النفس تتطلع إلى النظر المحرم، إلى الفاحشة نعوذ بالله، إلى أكل الربا، إلى أكل أموال اليتامى، إلى الأخذ من حقوق الناس، تشتهي أن تتحدث تتكلم بالناس. كثير من الناس يعني يزيه الشيطان بالبسط والانشراح إذا بدأ الحديث والكلام عن الناس، وينبسط ويرتاح وهكذا، يعني يجد شهوات ورغبات. ولكن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار الشهوات، فالإنسان يصبر عن المعاصي ويكف نفسه عنها، فهذا أيضا صبر. والثالث الصبر على الأقدار. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثل ابن آدم فقال: هذا الأمل، الأمل نافذ بعيد. الإنسان اللي عمره 50 سنة أو 60 سنة يأمل إلى ما بعد 100 وزن 200 أو أكثر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم ويشب منه أو معه ثمان. الحرص وطول الأمل، كلما يزداد شيء يزداد الحرص وطول الأمل عنده. فدائما سبحان الله الكبار أحرص من الصغار على الدنيا وعلى عدم إضاعة أي شيء وعلى عدم التفريط في أي شيء. هذا شيء حق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمن الإنسان الأمان البعيدة والأجل يقطعها. هذه هناك قصة مشهورة واقعية، يقول أحد التجار تعاقد مع شركة مصنع من المصانع، تاجر كبير في السن عمره فوق 60 سنة. جاءت الشركة وتعاقد معها فقالت أو قال لهم: كم يمكن أن يستمر المصنع ينتج ما يتعطل يعني بالكلية؟ قال: يمكن يستمر 200 سنة. شركة كفار يعني، المهم قدروا أنه يمكن 200 سنة يستمر شغال ولا يتعطل. قالوا: بعدين أقفله وعمره كان فوق 60. فالإنسان ينسى هكذا، يظن أنه باقي هذا الخط ممدود، لكن الأجل يقطعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الخط هذا يقطعه. ثم هذه السهام قبل، أيضا قبل الأجل هناك هذه العوارض. هذه العوارض هم، مصيبة، مشكلة، مرض، خسارة، لا يخلو منها أي إنسان. هذه حقة الحياة، ولهذا لا بد في هذه الحياة من الصبر، لا بد فيها من الصبر. وهذا الصبر بالذات الصبر واليقين، الله سبحانه وتعالى أثنى على من جاء بهما ورفعهما: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الذين يجمع الله لهم بفضله ومنه وتوفيقه بين الصبر وبين اليقين، هؤلاء يكونون أئمة هداه يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى ويقتدى بهم، وهذه ما تنتمع إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية أعمال القلوب. فنقول إذا إن شاء الله قد أتينا على قول اللسان وقول القلب إقراره وتصديقه، وعمل الجوارح وعمل القلب أو أعمال القلب على إيجاز في ذلك. وننتقل إلى معنى شهادة أن محمدا رسول الله. نعم، كذا وجاوبنا.